تقليم الأظفار والإنسان محرم لا تقلم، نقول قلم أظفارك إذا شئت قبل، وأما بعد ذلك فلا، إلا إذا انكسر ظفره وآذاه وقص المؤذي. الأخ، هل يمكن ينكسر الظفر وتقص المؤذي فقط؟ يمكن، صحيح، بس هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنك قصصته لدفع أذاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.